يا محمد وعلى آله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليك حبيبي يا محمد يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. الصوت تمام يا جماعة على الفيس؟ الصوت تمام على الفيس؟ شوف بس الصوت، لأن في أخوات بيقولوا الصوت واطي. عليه الصلاة والسلام. كويس، الحمد لله الصوت كويس يا جماعة. الصوت عندها واطي، يبقى من النت عندها. عن طلحة بن عبيد الله كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذه من السنن المهجورة عند رؤية الهلال، وقد ثبت في أعلن دار الإفتاء ثبوت هلال شهر رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير حال وبزيادة إيمان، اللهم آمين. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. شهر رجب وهو شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر رجب لم يذكر فيه أبدا أو عنه أبدا فضيلة من فضائل الصيام أو القيام أو الصلاة المعينة التي تسمى صلاة الرغائب. لم يذكر صاحب السيرة العطرة صلى الله عليه وسلم، ولم يحث صاحب السيرة العطرة صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد صاحب السيرة العطرة صلى الله عليه وسلم جميع الأمة إلى أن شهر رجب يختص بصلاة تسمى صلاة الرغائب، هذه من البدع. لم يختص شهر رجب بصيام الثلاثة أيام الأول فيه، هذا من البدع. بمعنى أنا مثلا دلوقتي المفروض إن أنا هصوم، أو في ناس خلاص عندهم أول رجب ده يبقى لازم يتصام، يعني لازم يتصام. لا طبعا، الكلام ده مش صح. شهر رجب زيه زي أي شهر عربي، هو بس شهر حرام، والشهر الحرام ده المفروض إن إحنا بنخلي بالنا من ذنوبنا، بنخلي بالنا من تعظيم أجورنا. المفروض إن ربنا سبحانه وتعالى حرم شهور معينة، زي ما كده هو حرم سبحانه وتعالى البلد الحرام والأشهر الحرم والبيت الحرام، وهكذا حرم هذه الأوقات. فإذا هي أوقات فاضلة في تعظيم الأجور، ومش هنقول مضاعفة السيئات، ولكن يعني إن الإثم فيها يعني يكون أكثر من غيره، يعني أو أكثر جرما من غيره. طيب، فمعنى كده إن موضوع الصيام وإن أنا أفرد شهر رجب بصيام معين، لا طبعا هذا لم يرد. لم يرد أصلا إن ليلة الإسراء والمعراج ثبوتها في شهر رجب، أيضا هذا لم يرد. موضوع ختمات رجب، طلعت رجب، موضوع زيارة المقابر في رجب، كل الكلام ده لم يثبت عليه أي دليل أبدا أبدا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من البدع النكراء المنكرة اللي احنا لازم ننكرها بكل صوتنا، ونقول يا جماعة ما أحيينا سنة إلا وأميتت أمامها بدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى، الصوت على التليجرام في حلقات السيرة مش واضح خالص، يا ريت الإشراف يشوف الكلام ده يا جماعة. مش عارفة يعني، معرفش والله، يا ريت يا جماعة الإشراف يشوفوا الكلام ده ليه، صوت السيرة في بس، أصل هو التسجيل بيجي لنا جاهز من الزوم، فاحنا ما بنعملش فيه حاجة يعني، فربنا يصلح الأمر إن شاء الله. طيب، فطبعا تاني بنأكد إن موضوع الصيام، طب افرضي أنا بصوم أصلا مثلا يوم الاثنين والخميس، وهيقابلني تاني يوم كده في رجب يوم الخميس، عادي أنا بصومه عادي جدا، طالما أنت أصلا متعودة تصومي فما فيهاش مشكلة خالص. يعني بمعنى أصح إن أنت نيتك، الصوت في الزوم واطي، مش عارفة والله، أنا فاتحة عادي جدا الغرفة زي ما بفتحها كل يوم. الصوت واضح جدا يا أستاذة، ما فيش أي حاجة. صوت واضح يا جماعة. بصوا يا جماعة، أي حاجة زي كده أنا يعني لما بيبقى في أي لخبطة في النت أنا أول واحدة بحس بيها، فكون إن أنتوا عندكم الأمر كده يبقى النت عندكم أنتوا اللي ضعيف مش عندي. تمام، نسأل الله التيسير. طيب، فالخلاصة اللي أنا عايزة أقولها إن لو أنت حريصة على الصيام مثلا زي الاثنين والخميس، وأصلا بتصومي الاثنين والخميس، فخلاص مفيش مشكلة خالص. لكن الأصل المقصد إن إحنا بنقول يا جماعة لا، موضوع إن إحنا نفرد هذه الأيام بالصيام مخصوص، أو إن أنا بصوم علشان تعظيما لشهر رجب، فلا، ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي بس كانت اللفتة الأولى كده قبل ما نبدأ الحلقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. طيب، هنبدأ إن شاء الله النهاردة الحلقة، والنهاردة بقى معانا يعني حدث عظيم جدا جدا ومهم جدا جدا، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها زيارة قريبة وعمرة قريبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج التام. إذا كان بزود الصيام على الأيام العادية في شهر رجب، يعني موضوع، بصوا يا جماعة، لازم نفرق بين النوايا. الموضوع ده مهم قوي، اسمحوا لي ان انا هتكلم فيه. بمعنى شهر رجب شهر حرام، تمام كده؟ معنى ان انا ازود فيه طاعاتي خلاص من اجل ان الاجور بتتعاظم فيه، ماشي، مفيش مشكله، بس ابقى فاهمه ان هو ليه انا بعمل كده. عشان هو شهر حرام، مش علشان اتى فيه دليل صريح صحيح مثلا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ان احنا نصوم في رجب جماعه لان رجب ده شهر فاضل وان احنا نصوم اول 3 ايام. لا، مفيش الكلام ده، هذا لم يرد. يبقى معنى كده ان حضرتك لا تكري عليا ان انا لو ما صمتش، ومعنى كده ان انا لو لقيتك صايمه اول 3 ايام علشان هو شهر رجب بالذات، اقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ لان ما فيهوش دليل. العبادات يا جماعه توقيفيه، خلاص. شوفوا انا لسه بقول ايه، والاخوات بيسالوني يعني ما نصومش الاثنين والخميس. الله العظيم يا جماعه، يا جماعه انا بقول صوموا. لو انت متعوده ان ده صيامك صومي، لو انت متعوده ان صيامك صومي، لو انت هتلاقيه ان هو باب للخير، بدايه باب للخير، برضه صومي. لكن ما تصوميش عشان هو شهر رجب. يا جماعه افهموني، افهموا الكلام، شوفوا انا بقول ايه، خلاص. بس ليه؟ هذا العبادات توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم افعلها، ما الفش، خلاص، ما اقولش ان ده، ما نسيبش فضل لشهر معين لم يفضله الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما كلمنا عن اشهر الحرم قال حاجه واحده بس: لا تظلموا فيهن انفسكم. بايه؟ بالمعاصي، بالذنوب، بان الذنب في الشهر الحرام غير الذنب في غيره. بس هي دي، خلاص. طيب، تعالوا بقى النهارده نتكلم عن موضوع الهجره. طبعا هجره النبي صلى الله عليه وسلم موضوع مهم جدا جدا، ومليان فوائد ومليان عبر ومليان رقائق ومليان حاجات كتير. قبل ما اتكلم عن الهجرة نفسها ورحلة الهجرة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف ان سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، او هو الذي نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بامر معين، اللي هو ايه؟ اللي هو ان زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، ان احنا انتهينا في المره السابقه، ممتازه يا اختي هيام، احبك ربي راضي عنك، ممتاز ممتاز ممتاز. شوفوا الاخت هيام والله كتبت رساله مبسوطه جدا. انا قلت لسواق التاكسي اقفل الاغاني، ده وقت ذكر بص لي كده يعني بقرف يعني مرتين، وكررت عليه نفس الكلام، راح قافل الاغاني وقلت اذكار المساء، ومبسوطه جدا. والله يعني انت بسطتيني اكتر، ممتاز. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه، هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين القوه في الدين، عايزين ان احنا ما نتكسفش من ديننا، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. عايزين ان احنا ملتزم يبقى ملتزم، مش عايزين انصاف ملتزمين، مش عايزين التزام منتكس، عايزين التزام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الالتزام الجاد، وان نكون على الجاد جميعا. ربنا يا رب ينفعك يا حبيبه قلبي. لما انتهينا في الحلقه الماضيه عند اجتماع قريش في دار الندوه، خلاص، وخلاص قرروا انهم هياخدوا من كل قبيله رجل، وهيفرقوا دم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرجال من القبائل المختلفه. اتى سيدنا جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بامر هذه الجريمه، انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبت في فراشك هذه الليله. يبقى هم بعد ما اتفقوا هذه الاتفاقات، ها، سيدنا جبريل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما تبتش في فراشك يا محمد هذه الليله، وامره بالهجره. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله، يعني سأل سيدنا جبريل، خلوا بالكم، ها، عمن يهاجر معه، يعني سأل سيدنا جبريل أهاجر مع مين؟ فقال: أبو بكر الصديق، يعني صحبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده أن هي كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل: أنا هاجر مع مين؟ قال له: مع سيدنا أبو بكر الصديق. تخيلوا الدرجة العالية اللي فيها سيدنا أبو بكر يا جماعة، لو يعني وزن إيمان أبو بكر ووزن إيمان الأمة لرجح أو لرجحت كفة ميزان أبو بكر. إذن سيدنا أبو بكر كانت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنها وحيا من الله سبحانه وتعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب للهجرة، وبالذات إن هو عارف إن المشركين عاوزين يقتلوه. الكلام ده كان تقريبا سنة 14 من النبوة تقريبا يعني. خلاص زعماء قريش طبعا اجتمعوا، وتقريبا قبلها بشهر مثلا او اقل بشويه 20 يوم او حاجه زي كده، وقالوا خلاص ان هم هيرتبوا الترتيب اللي احنا قلناه المره اللي فاتت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يبلغ الصديق رضي الله عنه وارضاه، وان هو يرتب معاه امور الدعوه او امور الهجره، وهيسافروا ازاي وهيعملوا ايه وكذا وكذا. وكانت في مشكله كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر فيها، اللي هي ايه؟ هل كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاهز للسفر مباشرة في الموعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده، أو الموعد اللي سيدنا جبريل أخبره بيه إن هو هيهاجر فيه؟ يعني معنى صح، بمعنى صح النبي صلى الله عليه وسلم هو بيفكر بيقول مثلا إيه، هو أنا لما أروح لأبو بكر وأقول له يا أبو بكر سيب كل حاجة ويلا بينا نهاجر دلوقتي، هل أبو بكر الصديق كان يعني هيبقى 13 14؟ موضوع التواريخ دي يا جماعة، موضوع التواريخ دي بنتجاوز فيها لان هي اصلا لم يثبت فيها تواريخ معينه، ف13 من النبوه و14 من النبوه مش هتفرق معايا. خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه مشكله دلوقتي. لو سمحتوا يا جماعه شوفوا موضوع الاضافات، لان في اخت تقريبا عايزه تدخل اخت ومش عارفه، ففريق الاضافات يشوفوا الاضافات يا جماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، هل هو فعلا سيدنا ابو بكر هيبقى جاهز لموضوع ان هو سيدنا ابو بكر هيبقى جاهز ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يلا بينا يعني هيسيب كل حاجه ويمشي، وفي نفس الوقت سيد ابو بكر الصديق مش عارف هو هيرجع امتى، وممكن ما يرجعش خالص، وممكن يموت في المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم هياخده من غير عيلته، خلوا بالكم كمان، وهو هيسيب بناته واولاده وابوه وامه. ودي كانت طبعا مشكله كبيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر فيها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصديق ابو بكر الصديق. وكانت في مشاكل تانية كتير امام النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان قريش هتكتشف هجرته لا محاله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هيخرج من مكه هيتكتشف قريش ايه؟ هجرته لا محاله، ان اجلا او عاجلا. تمام؟ طب ازاي هيعطل المطارده دي؟ ازاي هيعطل مطارده المشركين ليه؟ ليه؟ ازاي هيهرب هو وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والكفار كلهم عارفين ان هو مسافر للمدينه، ازاي هيعرف؟ وعارفين كمان الاتجاه اللي هو يمشي فيه، يعني هو اكيد هيجيبوه لان هو عارفين المكان ده. خلاص؟ منها كمان من العقبات اللي كانت بتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيفكر فيها، ان كان عنده امانات كتير حطها اهل مكه عنده. كان بالنسبه لمكه واهل مكه زي البنك، بيحطوا عنده الفلوس علشان يحتفظوا بيها ويحفظوها. فكان بيحفظ لهم اماناتهم واموالهم. وهنا وقفه مهمه قوي يا جماعه، ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيحاربوه بالباع وبالدراع، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيقفوا له في كل وقت وحين، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيعذبوه هو وكل اللي معاه من المسلمين، كانوا بيشيلوا عنده فلوسهم؟ اه طبعا كانوا بيشيلوا عنده فلوسهم واموالهم واماناتهم. ليه؟ لانهم لم يجدوا احدا في مستوى امانه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كانوا بيحطوا عنده اماناتهم حتى مع حربهم الشنعاء اللي كانت مستمره مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالرغم من كده كانوا بيحطوا عندهم برضو اماناتهم. خلاص؟ اماناتهم. فطبعا دي كلها كانت مشاكل بتواجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لازم يلاقي لها حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نقرا من الكتاب بقى هجره النبي، صفحه تقريبا عندكم تقريبا 158 تقريبا يعني. كتاب الرحيق المختوم يا جماعة، هذه الدورة دورة اللهم أمين، اللهم أمين يا أخت عبلة، دورة السيرة النبوية مدرسة علمية، بندرس فيها كتاب الرحيق المختوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فهنفتح الكتب كده ونقرأ مع بعض. تمام. طيب، بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى، عندكم كده الصفحه تقريبا، صفحه زي ما انا قلت لكم كده تقريبا 158 او حاجه زي كده. هنقرا الفقره الثانيه على طول. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجره، الهاجره يعني الوقت اللي هو وقت الحر، يعني في عز الحر في الظهر يعني. هنا يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 144، تمام ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يحط البنود بتاعة الهجرة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، الدنيا حر والناس بيريحوا، والسيدة عائشة بتقول احنا كلنا قاعدين في الحر. طبعا السيدة عائشة لسه ما كانتش تزوجت النبي بقى صلى الله عليه وسلم ولا أي حاجة، خلاص كده. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا. في واحد قال لسيدنا أبو بكر: إيه ده، إلحق، ده النبي صلى الله عليه وسلم جاي متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها، جاي في ساعة غريبة صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. ده طالما جاء بقى في الساعة دي يبقى في حاجة، إيه، في حاجة مهمة جايبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، خرج اللي عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، دول أهلك يا رسول الله، عادي اتكلم قدامهم. قال: فأني قد أذن لي في الخروج. الله أكبر. أنا بس عايزاكم تخلوا بالكم من حاجة معايا. إيه هي الحاجة دي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول الخبر لسيدنا أبو بكر ما قالوش مثلا إيه: يلا يا أبو بكر أنا فكرت وقررت. لا لا لا، مفيش كلام ده، مفيش كلام ده. في حاجة اسمها وحي يا جماعة، يا جماعة في حاجة اسمها وحي، في حاجة اسمها وحي. الوحي هو اللي بيحرك النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. عشان كده كانت في أخت بعتت لي تسجيل أو فيديوهات منتشر على اليوتيوب اسمها ربنا يكفوه بالعقل. أول حاجة رديت بيها عليها قلت لها: ربنا لم يعرفوه بالعقل، هذا كلام أشر وخبيث. عرفوه بالعقل في حاجات، لكن الله سبحانه وتعالى عرف أولا بالوحي. الله سبحانه وتعالى جاءنا أخباره، الأخبار عنه سبحانه وتعالى، وجاءنا أوامره، وجاءتنا أوامره، وجاءتنا زواجره، وجاءتنا نواهيه بالوحي وليس بالعقل. العقل أقول لك اللي هو توحيد الربوبية، اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقك بالعقل، ماشي، أنا جيت منين، خلاص، أشوف السماء، أشوف الأرض، أشوف الزرع، أشوف الخضرة، أشوف الهواء بيحرك كذا، لكن ربنا عرفوه بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول له ايه؟ قال له: يلا يا ابو بكر ويلا بينا وكذا وكذا. هذه البرامج اقسم بربي يخربون بها عقول الشباب، لازم يبقى عندنا حجه ان احنا نرد. ربنا سبحانه وتعالى حبيبي ما فيش حاجه زي ما هو عمال يقنعنا، يقول لا، او الاغاني مش حرام، هي كانت حلقه بعتها لي عن كده، يعني ان الاغاني مش حرام، وهات لي بالعقل واقنعني بالعقل. انا ما اقنعكش بالعقل، وانا اقنعك بالعقل ليه؟ هو اصلا لو انا مشيت بالعقل اصلا ده ما يبقاش اسلام، عشان تبقى عارف حضرتك. يعني اذ قال له ربه اسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ربنا سيدنا إبراهيم كان مسلم أمره، لو العقل هو اللي بيحركنا ولو ربنا عارفوه بالعقل، طب ما هو العقل ما يقولش إن النار سيدنا إبراهيم يترمي فيها وما يتحرقش، العقل ما يقولش إن سيدنا موسى يترمي وهو رضيع في تابوت في النيل وما يغرقش، العقل ما يقولش كده. ما هو لو بالعقل بقى حضرتك، لكن في نواميس بتتغير. العقل ما يقولش ان في كبش ينزل من السماء فداء لسيدنا اسماعيل، وهكذا، خلاص. فقال ابو بكر: الصحبه بابي انت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ابرم معه خطه الهجره ورجع الى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في اعماله اليوميه حسب المعتاد، حتى لم يشعر احد بانه يستعد للهجره او لاي امر اخر اتقاء مما قررته قريش. إن هنا بقى واقفة مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فرحة أبو بكر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فرحة سيدنا أبو بكر بالصحبة. يا جماعة، ده أنت لو في واحدة بتحبيها في الدنيا شوية ومتعلقة بيها في الدنيا شويتين، بتبقي قد إيه مبسوطة وسعيدة وفرحانة إن أنت شفتيها، ولا إن أنت قعدتي معاها، ولا إن أنت خدتي منها ميعاد، ولا إن أنت كلمتيها في التليفون، ولا. تخيلوا بقى لو اللي بيصاحب ده واللي ماشي معاه لوحده. لا، انا برضو عايزاكم تركزوا ان ابو بكر الصديق مش هو اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، قال له: بالله عليك يا رسول الله ما تنسانيش وانا احق من اي حد. لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختاره يا جماعه. حتى لو يعني لو ما نعرفش حتى ان هو بالوحي، ده هو اللي رايح بيقول له: يا ابو بكر تعالى معايا. دي كبيره قوي قوي. فقد ايه كانت فرحه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، فلم يتمالك نفسه من شدة الفرح. سيدنا أبو بكر يعني فرح فرحة مش ممكن، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلم أكن أدري أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. الله أكبر. بالرغم من الخطورة اللي معروفة في الرحلة دي، وإن ممكن سيدنا أبو بكر أصلا ما يرجعش تاني خالص وما يشوفش أهله تاني، لكن بالرغم من كده كان فرحان فرحة عارمة لدرجة إن هو بكى بكى من كتر الفرحة بكى. فالسيدة عائشة بتقول أنا ما كنتش أعرف إن ممكن حد يبكي من الفرحة إلا لما لقيت أبو بكر بيبكي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نشوف تطويق منزل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في الكتاب، تعالوا ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويعزك، أسأل الله أن يسترني ويغفر لي. تعالوا نشوف بنود خطة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل خطة للهجرة كان إيه بنودها؟ قال إيه؟ هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. أول حاجة قال إن هو مش هيبات في بيته هذه الليلة زي ما سيدنا جبريل قال، وإن هو يخرج من بيته في أول الليل وسيترك عليا رضي الله عنه وأرضاه نائما في سريره، ويجلس في بيت الصديق من أجل أن يتجنب الحصار الذي قد يفرض على بيته صلى الله عليه وسلم. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم هيسيب بيته خلاص وهيروح يبات في بيت الصديق في الليلة دي، تمام كده، وهيقعد فيه يعني ينتظر، وعشان لو ضرب حصار على بيته صلى الله عليه وسلم ما يبقاش إيه، ما يبقاش فيه أي حاجة، يعني ما يبقاش فيه أي خطر على حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الصديق، لأن هو يعلم إن موعد القتل الفجر، فيعمل إيه؟ يسيب بيته في الفجر خالص وفي الفترة دي خالص، فهو عايز يسيب بيته قبل الفجر عشان يفوت عليهم فرصة إن هم يقتلوه. دي أول إيه؟ كانت أول بند. تاني بند إن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه جزء من الليل، يعني مش هيمشي مباشرة، لا، جزء من الليل، هينتظروا إلى أن تهدأ الحركة في مكة تماما. أول ما الحركة هتهدأ في مكة كده والناس كلها يروحوا يناموا بتاع، في الوقت ده هياخدوا الراحلتين وينطلقان من بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثالث حاجة أنهما لن يخرجا من باب بيت الصديق بل من فتحة في خلف البيت لاحتمال وجود مراقبة على باب البيت، لان هم عارفين مين اكتر واحد صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر. طيب لما هيدوروا عليه اول حته هيدوروا عليها فين؟ عند ابو بكر الصديق. طب هيعمل ايه؟ يبقى هيخرجوا من ايه؟ من فتحه خلفيه من باب البيت مش من الفتحه الرئيسيه، خلاص كده. رابعا ان المدينه كان ليها طريقين من مكه، نركز كويس الحته دي يا جماعه عشان بعد كده هناخدها من فوائد الهجره. اول مكان اللي هو المكان المعروف والسهل والقصير نسبيا، الثاني كان طريق وعر وصعب وطويل وغير مألوف بالنسبه للناس ان هم يمشوا فيه ويروحوا فيه مدينه، وناس كتير قوي ما تعرفوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يهاجر من الطريق الايه؟ الصعب، الطريق اللي هو بيقال عليه طريق ساحل البحر الاحمر، طريق طويل، طريق صعب، طريق وعر، فبالتالي الهجره بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هتكون في امان اكتر من الطريق ده، اكتر من الطريق اللي ايه؟ اللي هو السهل. خامس حاجة، طب يا أخت عبلة حبيبة قلبي أنت عملت لها أصلا طلب إضافة؟ يعني أنت عملتي أصلا طلب إضافة للأخت أحلام؟ عملت لها دعوة يعني؟ ما هو أصل هي لو مش معمول لها دعوة المشرفات مش هيعرفوا يضيفوها، لازم حضرتك تدعوها، يا إما تبعت لها لينك الجروب. طب نزلوا لينك الجروب يا جماعة على التعليقات عشان هي تعمل له كوبي بيست وتبعت لها اللينك بعد إذنكم، تمام. خامس حاجة إن هم لازم يجيبوا دليل. يعني إيه دليل؟ واحد يدلهم على الطريق، يستأجروا يعني دليل يكون معهم في الرحلة الصعبة دي، لأن الطريق زي ما احنا قلنا كان غير معروف ووعر جدا، وكان السفر في الصحراء وما زال طبعا أمر خطير جدا، والدليل ده لازم إن يكون عنده خبرة وأمانة، وفي نفس الوقت ما يشكش المشركين في أمره. يعني كان الدليل ده كان ليه مواصفات، أول حاجة يبقى عنده خبرة كبيرة جدا في الصحراء، ويبقى عنده أمانة، وغير كده كمان انه ما يشكش، يعني المشركين ما يشكوش فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على دليل اسمه عبد الله بن أريقط، وده شوف هنشوف دلوقتي دوره، والدليل ده كان مشرك. ليه بقى مشرك؟ عشان ما يشكوش فيه، ما يقولوش ايه ده، اه ده فلان ده طالع يبقى ده طالع يدلهم كذا كذا فهنمشي وراه، لا هم مش شاكين فيه اصلا، لان هو كان ايه؟ كان مشركا. وكان الفعل ده من النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ عبد الله بن أريقط في الوقت ده دليل ليه، خلاص، ده كان بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، او بالنسبه للخطه دي كانت حاجه في منتهى الذكاء. ليه؟ لان المشركين مش هيشكوا فيه ابدا، وان هو كان راجل امين بيكتم السر، وهو في النهايه صاحب مصلحه هيأدي المهمه وياخد عليها الاجر، واكيد طبعا ان هو ايه كان اجر كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. البند اللي بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يهاجر في اول الهجره، هيتجه نحو اليمن، مش هيتجه للمدينه المنوره، لتقريبا مسافه 5 اميال يعني 8 كيلو متر للتمويه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اول ما هطلع خلاص اول ما هطلع مش هتجه للمدينه مباشره، لا انا هروح الاول ناحيه اليمن 8 كيلو. ليه؟ تمويه. ايه ده؟ ايه يا جماعه العقليه العسكريه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في خيرا يا جماعه الا وكان فيه، وكان راسا فيه، وكان راحله فيه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يقول ايه؟ ان احنا هنخرج ناحيه اليمن، مش هنروح ايه ناحيه المدينه على طول. فبالتالي هم على ما يخرجوا يدوروا عليه في ناحيه المدينه هيكون هو ايه، هيكون هو قطع شوط في ناحيه اليمن، وبعد كده لما هم يرجعوا هيبدا هو يروح ناحيه المدينه. سابع بند انهم هيروحوا الاول، كل ده كان متخطط له يا جماعه قبل ما يمشوا. انا بس بوريكي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رحله الهجره دي رحله نقعد نتكلم في فوائدها مثلا شهرين ثلاثه، والله العظيم اقسم بربي بدون اي مبالغه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطط لكل صغيره وكبيره في الرحله من قبل اصلا ما يخرج من بيته. قال الاول النبي صلى الله عليه وسلم ان هما الاثنين هيروحوا الاول لحته اسمها غار ثور في جنوب مكه، وده غار جوه جبل عالي جدا وشق شاهق جدا ووعر جدا، والطريق ليه صعب جدا جدا، وان هم هيقعدوا في الغار ده 3 ايام. ايه ده؟ كل ده كان متخطط له قبل ما يمشوا طبعا، يعني ما كانش كده عشوائيه قابلتهم في الطريق فدخلوا فيه، لا مفيش الكلام ده، ده كانوا قاعدين ودارسين الطريق كويس جدا ودارسين النظريه ودارسين الحكايه وهكذا. وبعد كده بعد ما يقعدوا في الغار 3 ايام هيبداوا يتحركوا المدينه لما يفقد اهل مكه الامل في العثور عليهم، يعني لما ما يلاقوش بقى بد بقى ان خلاص دوروا مره واثنين وثلاثه ومش لاقيينهم، ف هيروحوا هم بقى ايه ساعتها ينطلقوا الى المدينه، وساعتها هيتركوا الراحلتين اللي هو اللي هي معاهم مع الدليل عبد الله بن اريقط. ليه؟ عشان ما حدش يشوف اثر الراحلتين بجانب الغار. وعبد الله بن اريقط هيقابلهم بعد كده، بعد يعني بعد كده بقى عند الغار بعد ايه؟ بعد 3 ايام. خلاص؟ يعني هم الاول هيمشوا تمام؟ وبعدين هيسيبوا الراحلتين بتاعتهم بتوعهم مع عبد الله بن اريقط، وبعدين هيمشوا على رجليهم عشان ما يبقى لهمش اثار في الرمل لغايه ما يوصلوا غار ثور. وبعدين بعد غار ثور بقى يقابلهم عبد الله بن اريقط بعد 3 ايام، ويكونوا بقى هم خلاص زهقوا من التدوير عليهم بالايه؟ بالراحلتين بتوعهم. ايه ده؟ ايه التخطيط ده؟ ايه الاعداد ده؟ حد فينا بيعد كده قبل ما يبدا اي عمل بيعمله؟ امر خطير الامر جلل. قبل ما ابدا ادرس حاجه قعدت كده اخد على نفسي كده النقاط والاساسيات والبنود وكذا وكذا وكذا، قبل ما اعلم ابني حاجه، قبل ما اودي ابني مدرسه ولا بنتي مدرسه راهبات، هل قعدت افكر ايه الحاجه الكويسه وايه الحاجه الوحشه، ايه السلبيات وايه الايجابيات؟ هل قبل ما اطلب من زوجي الطلاق قعدت اقرر كده واشوف انا هعمل ايه وما اعملش ايه؟ طب وهل لو انا طلبت منه الطلاق هل ده ما هيبقاش حرام عليا؟ طب هل انا هل لو حرام عليا ان انا طلبت منه الطلاق مثلا؟ طب هل هو لو سابني مش عارف ايه؟ هكذا. يعني هل يعني ده عادي؟ هل حد فينا بيعمل كده؟ فاللي احنا بنتعلمه من النقطه دي اللي هو حسن الاعداد. حسن الاعداد للمستقبل او للوقت اللي جاي وهكذا. خلاص؟ طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يعني يعرف الوضع في مكة، ويعرف تحركات زعماء مكة، فلازم شخص يبقى موجود يجيب لهم الأخبار للغار كل يوم عشان يعدلوا خطتهم حسب المعطيات اللي جايلهم من مكة. يعني دلوقتي هعمل كذا، طب هو يا جماعة طب ما احنا محتاجين حد يجيب لنا الأخبار، طب الأخبار دي هتجيلنا إزاي؟ طب الاخبار دي هتجيلنا، طب بناء عليها هنبدا نعدل الخطه وهكذا. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه وارضاه ان اللي هيقوم بالمهمه دي هو عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه، لان هو كان ان هو عبد الله بن ابي بكر الصديق. خلاص؟ ان هو هيقعد، اتفقوا بقى ان هو هيقعد في مكه طول النهار، وبعدين هيجي للغار في اول الليل وهيقعد معاهم في الغار وهيقول لهم على اخبار مكه كلها، وبعدين يرجع مكه قبل الفجر، وفي الصبح اول بقى ما الصبح يطلع يظهر نفسه للناس عادي جدا ويقف قدامهم عشان يشوفوه عادي جدا علشان يوهمهم انه كان بايت في مكه وما خرجش بره مكه خالص. ايه ده؟ كم واحد بقى كده معاه بقى بيساعدوه؟ عبد الله بن اريقط وعبد الرحمن بن ابي بكر او عبد الله بن ابي بكر. خلاص؟ دول كلهم كانوا ايه؟ كانوا بيساعدوه في الرحله. في واحد كمان هيقوم بدور مهم جدا اللي هو عامر بن فهيره رضي الله عنه وارضاه، وده كان مولى او الخادم بتاع الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان بيقوم بدور مهم قوي. بدور ايه بقى؟ كان بيقوم بدور التغطيه الامنيه لهذه العمليه. يعني ايه؟ عارفه اللي هو ايه نظام المخابرات؟ زي المخابرات كده، ان هو هيرعى الاغنام. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من مكه هو والصديق هيمشي وراهم عامر بن فهيره علشان يخبي اثار اقدامهم بايه؟ برعي الغنم اللي هو بيرعاه. خلاص. وبعد كده فوق اقدام عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما، يعني على رجليه او على اقدامه، اثر اقدامه على اثر النبي صلى الله عليه وسلم واثر الصديق. ليه؟ عشان تضيع عليهم اي فرصه يبقى فيها تتبع لاثار الاقدام بقدر استطاعته. حاجه كمان، يبقى في كام واحد استخدمهم دلوقتي عشان بس احنا هنتكلم على استخدام الموارد البشريه. يبقى معانا عبد الله بن اريقط، ومعانا عامر بن فهيره، ومعانا عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهم. تمام. عاشر حاجه، او مش عارفه البند ال 11، ان مين اللي هيجيب لهم الاكل والشرب في الفتره اللي هم قاعدين فيها في الغار؟ مين اللي هيجيبها لهم؟ على اختلاف بقى الروايات، علشان احنا بنقول دايما برضو هكررها تاني، يتجاوز في السير ما لا يتجاوز في الاخبار وفي الاحكام. يعني مثلا لما بنيجي نحكي سير، ممكن ناخد فيها، بتبقى فيها حاجات ضعيفه لم تثبت ثبوت كامل، فيها اختلاف في روايتها، بنتجاوز فيها. يتجاوز في السير ما لا يتجاوز في الاحكام. ففي ناس، في علماء قالوا ان السيده اسماء بنت ابي بكر لا، هي كانت جهزت الاكل قبل ما يطلعوا اصلا للرحله، وخدوا الاكل على بعضه مره واحده وكانوا بياكلوا هناك في الرحله، وان السيده اسماء ما كانتش بتذهب ولا حاجه. خلاص، في علماء قالوا كده لما حققوا الامر يعني. المهم هم اتفقوا ان اللي هيحضر لهم الطعام في الثلاث ايام دول في غار صور هي السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت حامل وكانت في الشهور الاخيره من حملها. خلاص. وحتى يعني هم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق، قالوا حتى لو قريش حطوا زي ما بيقولوا ايه، كاميرات مراقبه مثلا، او ناس مثلا بتراقب الوضع عند الرجال اللي هم في بيت ابو بكر الصديق، ما حدش هيراقب النساء. خلاص. وهم اصلا ما اعتادوش ان النساء بيقوموا بالادوار دي يعني. تمام. طبعا احنا عايزين ناخد بالنا يا جماعه ان احنا بنتكلم عن مكه، ذات النطاقين بالظبط، بس ذات النطاقين دي اختلفوا في معناها. هل ذات النطاقين عشان شقه النطاق بتاعتها ساعتها، المرت بتاعها ساعتها، وحطت فيه الاكل والشرب وخدوه على الراحله بتاعتهم، ولا هي فعلا كانت بتذهب؟ اختلف العلماء، والراجح انها لم تذهب، والله اعلم يعني. خلاص. طبعا في كتاب اسمه شاع ولم يثبت في السنه، كتاب مهم جدا، بتاع الكاتب اسمه عبد الرحمن، مش فاكراه، هفتكره واقوله لكم. خلاص كده. وفي برضو طبعا تحقيق السيره النبويه للدكتور محمد ابو شهبه، كتاب ممتاز جدا برضو، محققه وفيها الاخبار المكذوبه اللي هي لم يثبت صحتها، وبرضو بيبقى فيها اختلاف على فكره يعني، حتى الاخبار المكذوبه دي برضو بيبقى فيها اختلاف، بس بيبقى في الاحوط والاقوى والارجح ان هي لم تثبت. خلاص. طيب. المهم، فالسيده اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا كانت، يقال انها كانت تحمل الطعام والشراب وتسير بمسافه 8 كيلو من مكه وحتى غار ثور، ثم تصعد الجبل الصعب، وفعلت كذا، او فعلت هذا الامر 3 ايام متواصله. خلاص كده. طبعا احنا ممكن تستغربي تقولي حامل وفي اخر شهورها وهتطلع وهتمشي في الصحراء وفي وسط، وبعدين ده غار ثور ده ايه ده؟ بيقول لك جبل وعر جدا جدا جدا وحجارته كبيره ومحدش بيعرف يمشي عليه. خلاص. مع كل ده بقى، علي بن ابي طالب بقى كان فين؟ علي بن أبي، يبقى احنا تاني بقى نعد كده، نعد الموارد البشريه اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في الهجره. عشان كده بنقول يا جماعه، اصغر واحد او واحده معاكي في المجال اللي انت فيه، او اصغر حد معاكي، ليه دور، وليه دور مهم كمان. انت تعمل كذا، وانت تعمل كذا، وانت تعمل كذا، انت طالع الاغنام، وانت تجيب لنا الاخبار، وانت تيجي تقول لنا اخبار مكه فيها ايه، وانت تعمل وانت تقول لنا على الطريق، لان احنا مش عارفين، ولازم انت تبقى واحد من المشركين، وانت تجيب لنا الاكل والشرب. كل واحد ليه دور. عشان كده بنقول برضو حتى في بيوتنا يا جماعه، المفروض اولادنا كل واحد يبقى ليه دور، مش واحد يبقى عليه كل حاجه والتانيين ما بيعملوش حاجه. للاسف الشديد بتبقى في شخصيات اصلا بتتحمل وهي اللي بتشيل، وشخصيات تانية مكبرة دماغها. لا، احنا بقى المفروض شاع ولم يثبت في السنة، لا شاع ولم يثبت في السير، في السيرة. انا هجيبه لكم دلوقتي اسمه ايه، استنوني بس، يعني ساعات كده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليا وبفتكر. خلاص كده. طيب. فاللي انا عايز اقوله ان توزيع الادوار ده شيء مهم جدا يعني، حتى احنا في بيوتنا المفروض نتعود على موضوع ايه، توزيع الادوار ده، لان توزيع الادوار ده بيخلي اولا بيريحك انت شخصيا، بيخلي اللي حواليك كلهم، لا غير الكتاب ده، هي بتسال عن الكتاب التاني اللي هو بتاع شاع ولم يثبت في السيره. استنوا هجيبه لكم برضو، علشان طيب. فزي ما احنا بنقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأدوار بهذا الشكل، وكل واحد كان في الرحلة كان ليه دور زي ما احنا شفنا. علي بن أبي طالب بقى في الوقت ده، تمام، كان ليه دور كبير جدا، وهو البيات في سرير النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا بقى نقرأ الجزء ده من احنا بننام فترة الحمل كلها يا جماعة. هي أبوها مين يا جماعة؟ هو أبوها مين؟ بصوا أخوات، أنا عايز أقول لكم على حاجة. البيئة حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي قوي. خلاص لحظة هقول لكم على حاجة، على موقف، على موضوع إن البيئة حاجة مهمة قوي. اسمه محمد عبد الله العوشن، الكاتب اسمه محمد عبد الله العوشن، كتاب مهم جدا جدا، بيحقق الآثار التي لم تثبت في السيرة يعني. طيب، فاللي انا عايز اقوله موضوع اللي هو ايه، احنا طول الحمل بنفضل نايمين، وازاي هي اسماء مثلا او غيرها كانت بتعمل كده، او ازاي الهمم دي بتاتي. البيئة يا جماعة، البيئة دي حاجة مهمة جدا. عارفين السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما جت تموت، مش فاكره مين من الصحابيات كانت بتكلمها، فلقيتها بتبكي بتبكي بتبكي. انا بس عايزاك تتخيلي حاجه مهمه قوي، اللي هي ايه، اللي هي السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها كانت بنت مين، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هي هتبقى ايه، قال لها ان هي هتبقى سيده من سيدات اهل الجنه، وكانت بنت مين، ومرات مين، وام مين. كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومرات سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وام الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت بتموت كانت بتبكي بكاء حارا، فلما سالتها تقريبا اسماء، سالتها قالت لها، بتقول لها انت لماذا تبكين هكذا؟ قالت لها عندما اتذكر اني ساوضع في نعشي ويصلي الرجال علي فينظرون إلى جسدي مفصلا أبكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار أبيض، إيه يا جماعة ده؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه بتفكر في إيه طيب؟ هي السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، اللي إحنا بنقول للناس يا جماعة الحجاب، يا جماعة حضرتك كبري طرحتك، يا جماعة حضرتك وسعي هدومك، يا جماعة حضرتك طولي طولي طولي هدومك، طولي اللي أنت لابسة، طولي الفيست، طولي الفستان، طولي طولي. تقول لك ازاي مش قادره؟ السيده فاطمه، السيده فاطمه سيده نساء اهل الجنه، كانت بتبكي بتقول هيشوفوني هيفسروا جسدي، وانا ايه، وانا ميته وحاطيني في النعش وبيصلوا عليا، هيشوفوني، هيشوفوا خصري، هيشوفوا صدري وهو مرتفع، هيشوفوا خصري، هيشوفوا جسمي، هيشوفوا افخاذي، هيشوفوا كذا. مش هيشوفوك ازاي يعني؟ ده انت هتبقي ملفوفه في الكفن، هي كبيره عليها انهم يشوفوها. هيشوفوا طولي، هيشوفوا عرضي، انتوا متخيلين؟ هيشوفوا طولي، هيشوفوا عرضي، يعني هي مش قادره تستوعب ان ازاي هيشوفوا طولها وعرضها. يا جماعه، يا جماعه احنا فين؟ احنا فين؟ ده احنا دلوقتي لما بنتكلم ان احنا نوسع ولا نلبس فضفاض ولا مش عارفه ايه ولا بتاع، كاننا بنتكلم في خيال علمي. احنا فين؟ ده ناس كانت فاهمه، كانت فاهمه يعني ايه لقاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك البيئه، هي بنت مين وابن وابنه مين؟ السيده اسماء بنت ابي بكر كانت بنت مين؟ كانت بنت مين؟ الأمر في هذا يطول شرحه، بس عشان ما تاخدناش المآخذ ونطول، تعالوا نقرأ من الكتاب تطويق منزل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، كانت اللي هي عائشة بنت سيرين، عندما دخل عليها ابنها وجاء لها بلباس قماشة تلبسها يعني، تمام، فأتى إليها بهذا الثوب، فبيأتيها به، فقالت له لا والله ما ألبسه أبدا، ليس هذا لباس الحرائر. إيه ده؟ كان حرير، قماش حرير ما فيهاش حاجة يعني، ليس هذا لباس الحرائر. فده لا، ده حرير، إنه لا يصف يا أمي، بيقول لها لا يصف يا أمي، هو مش بي إنه لا يشف يا أمي، يعني هو مش بيشف، هو حرير يعني زي الشيفونات والحاجات دي مثلا. قالت له ولكنه يصف يا ولدي، يعني هو ايه، ما شفش، ما بيشفش، هو مش شفاف لكن بيوصف، حضرتك لما تقولي لي ايه ده، انا لابسه تروحي مثلا سواريه ولا مش عارفه ايه فرح ولا ايه، وتلبسي الدراع، هو مش دراع اصلا، ده هو يعني هو ماسك في الدراع لدرجه هيقطع الدراع اصلا، وتقولي ايه ليه، ما هو ساتر، هم انا محجبه. كنت لسه في حوار مع اختي من كام يوم بقول لها حجابك عامل ايه، قالت لي ممتاز جميل. طب بتلبسي ايه؟ بتقولي بلبس بنطلونات سكيني وباضيهات واكسسوارز وميك اب وبتاع، وانا محجبه، وهي مصممه ان هي محجبه. هذا ليس حجاب اساسا، هذا ضحك، وضحكوا علي بنا. ولذلك عندما كبرت في السن جدا جدا هذه المرأة، ودخلت في الشيخوخة، وكانت لا تشتكي من مرض ولا من ألم ولا من أي شيء في جسدها ولا، فكانوا يعني يسألونها بماذا هذا، يعني اللهم بارك، إيه البركة دي في الصحة والنظر، وما اشتكتش من نظرها. فقالت جوارح حفظناها لله صغارا فحفظها الله لنا كبارا. الله أكبر، الله أكبر، جوارح حفظناها لله صغارا فحفظها الله علينا كبارا، أو عجائزا. يعني أنتوا بتخلوني بس أدخل في حاجات كده، بس هي بتيجي كده يعني سبحان الله. عشان كده بقول إحنا مين، يعني المفروض إن البيئة، عشان كده بنقول إحنا بنربي عيالنا. أنتِ بتربيهم على إيه؟ وأنتِ قدوتهم بتعملي إيه؟ عشان كده بنقول البيئة يا جماعة، البيئة مؤثرة 100%. طيب، تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة الندوة، دار الندوة، صباحا. واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر. خلاص؟ وهتقرأي بقى كل الأسماء دي. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فأمر عليا رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويتسجى، يعني يتغطى ببردة الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه، يعني ما تخافش، مش هيصيبك شيء يعني. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه. هننزل شوية تحت خالص آخر مقطع في الصفحة. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت. هم عارفين طبعا، دارسين كويس قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج في الوقت ده بيروح يصلي قيام الليل. فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه. فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، يثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك أو ينفوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغادر بيته. فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا، مع غاية التيقظ والتنبه، بالرغم ان هم كانوا متيقظين جدا ومتنبهين جدا، فشلوا في خطتهم. خلاص؟ وطبعا احنا عارفين اللي جرى في هذا الوقت، وان النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، فضل نايم في سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جاء آتيا وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وانتم واقفون وكذا وكذا. خلاص؟ طبعا نتج عن كده ان هم خدوا سيدنا علي وضربوه وذهبوا به الى الكعبه وفعلوا فيه ما فعل. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليله 27 من شهر صفر سنه 14 من النبوه، الموافق 12 من سبتمبر او 13 من سبتمبر سنه 622 ميلاديه، واتى الى دار رفيقه وامن الناس عليه في صحبته وماله ابي بكر رضي الله عنه، ثم غادر منزل الاخير من باب الخلفي، زي ما احنا شرحنا كل الكلام ده شرحناه. إذ هما في الغار في الصفحة اللي قصادها. نعم. ولما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. الله أكبر. فدخل فكسحه، يعني زي ما يكون إيه، طوقه مشطه. سيدنا أبو بكر الصديق دخل المكان مشطه كده، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، لقى في ثقب كده في الغار من جوه، فراح مقطع هدومه حته كده من هدومه، وراح ايه سادد الايه الثقب ده بيه. وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، وفضل ثقبين تانيين يعمل فيهم ايه؟ راح مسددهم برجليه. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار، رأسه في حجر مين يا جماعة؟ في حجر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دموعه وقعت على وش النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو مش قادر يتألم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحاش من النوم. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. النبي صلى الله عليه وسلم عالجه، يعني تفل عليه فذهب ما يجده من ألم. وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح من مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. كل يوم ياخد الكلام اللي بيحصل في مكة ويروح يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. يعني إيه؟ لبن سايل ولبن يرضف، يعني أو الرضفوه اللي هو عملوه زي الجبنة كده، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عمرو بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه. يعني حتى عبد الله بن أبو بكر لما كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر، كان عبد الله بن أريقط بيطمس يعفي عليه أو ليعفى عليه، يعني يطمس أثار أقدام أبو بكر عبد الله بن أبي بكر. طبعا أمو قريش عملوا كذا وفعلوا كذا، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه. راحوا طبعا قريش عمالين يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه، راحوا خبطوا على بيت أبو بكر. فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي، ما عرفش فين. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، يعني إيه، ضربها فحلقها وقع في الأرض. طبعا دي بالنسبة لقريش كانت كبيرة جدا، إن حد ممكن يتعدى على النساء. خلاص؟ تسمعي بدون سماعة؟ اسمعي بدون سماعة، مفيش مشكلة، بس المهم ما يبقاش حد من الرجال قريب منك يعني. تمام؟ طيب. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، المطاردون اللي هم من مكة بدأوا بقى يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا حاجتين. أول حاجة بدأوا يراقبوا كويس جدا جدا كل الوسائل اللي ممكن بيها يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. وعملوا كمان حاجة كمان اللي هي إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش، حيين أو ميتين، جبتهم ميتين جبتهم حيين هتاخدوا المكافأة. وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله زي ما احنا قلنا غالب على أمره. وروى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، الله أكبر الله أكبر. أيضا هذه الرواية فيها كلام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حتى تحت مكتوب التعليق عليها إن فيها كلام بس في الألفاظ بس. خلاص. طيب بعد كده هنيجي يعني عدي الصفحة دي. بعد كده هناك بعض ما وقع في الطريق، وهناك بعض ما وقع في الطريق، صفحة اللي بعدها بصفحة كده. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق. بص أخوات، يعني اقرأوا الأجزاء دي وأنا هشرحها. خلاص. في الطريق أول حاجة حصلت في الطريق إن بعض المشركين شافوا القافلة ورجعوا مكة بيخبرونهم الخبر، القافلة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وكذا وكذا. خلاص. فقالوا يمكن الراكب ده يا جماعة مين؟ أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي سمعهم ساعتها؟ سراقة بن مالك. سراقة ابن مالك، وده كان من الكافرين. وكان سراقة بيفكر كل تفكيره في 100 ناقة اللي هي المكافأة اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي كانت لكل واحد من الاثنين، يعني بمعنى كده ان هو لو لقى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر كده هياخد 200 ناقه. فخدع الناس وقال لهم هذا فلان وفلان ده انا اعرفهم ومش عارفه ايه وبتاع، لا ده مش هم ولا محمد ولا ابو بكر. وبسرعه جهز الفرس بتاعه وجهز سلاحه وانطلق علشان يفوز بالجائزه اللي هم حطوها للقبض على محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. وفعلا استطاع ان هو يصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واقترب منهم، حتى انه كان يسمع قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقران. قرب منهم لدرجه ان هو كان بيسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه عنده ثبات، ما كانش بيلتفت. هو شيء، هو حاسس بان سراقه موجود وسراقه بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيلتفت خلاص. وسراقه قايل كده على فكره في البخاري يعني. وابو بكر يكثر الالتفات ليه؟ علشان كان خايف جدا جدا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منهم حصلت المعجزه، وبدات الفرس تسيخ في الارض، كل ما يبدا يقرب منهم الفرس تنزل رجليها في الارض، كل ما يبدا يقرب منهم الفرس تنزل رجليها في الارض، خلاص كده؟ مره واثنين وثلاثه. ساعتها علم سراقه ان في شيء غريب، خلاص؟ فيقول: فادركت ان القوم ممنوعون. الله اكبر، الله اكبر. سراقه ساعتها عارف يا جماعه لا، الناس دي محميه، الناس دي ممنوعه، في حاجه منعاني منهم. اقترب منهم وسالهم الامان، وقال لهم ان في مكافاه قريش عملتها كذا كذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى؟ اخفي عني. يعني ايه؟ يعني استر علينا، يعني ما تقولش، ما تجيبش سيرتنا. وبعدين قال له حاجه في منتهى الغرابه، قال له: كاني بك يا سراقه تلبس سواري كسرى. الله اكبر، ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ما تجيبش، ما تقولش حاجه عننا، انت عارف يا سراقه انا شايفك كانك لابس الاساور بتاعت كسرى. كسرى ده اللي هو ايه؟ اللي هو عظيم الفرس. عظيم الفرس يعني حاجه بقى ما حصلتش، امبراطور، ملك فظيع، ملك ملوك الفرس، حاجه كده يعني. بقى في الموقف ده الصعب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيطارد فيه من اهل الارض، بيبشر سراقه بانهيار عرش كسرى، وان هو هيجي في يوم وياخد فيه اللي هيجي يوم، والمسلمين هيحصلوا فيه على سواري كسرى كغنيمه. وفي الوقت ده سراقه هو اللي هياخد الاسورتين دول بتوع كسرى. ازاي يعني؟ الغريب بقى يا جماعه في الامر ده ان سراقه كان مصدق. لا لا بجد والله العظيم فعلا، وما يعلم جنود ربك الا هو. الجميل والغريب واللطيف ان سراقه بن مالك كان مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع ده. خلاص؟ فصدق الكلام جدا واقتنع بيه جدا. خلاص؟ لدرجة انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يكتب له كتاب بالامر ده، عارفة اللي هو ايه؟ طب اديني امارة، عارفين كده؟ وكأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اديني كتاب مكتوب بالامر ده. حتى اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى بيفكر قال لك طب افرضي بقى النبي صلى الله عليه وسلم مات، لا لو مات قبل ما يحصل كده هيكون معايا الدليل ان انا السوارين دول بتوعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ها قال ايه بقى؟ امر عامر بن فهيرة ان هو يكتب له فعلا كتاب. فكتب له على رقة من جلد، على ورقه حته يعني جلد كده من جلود الحيوانات، كتب له عليها صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان انت هيبقى ليك الاساور بتاعه سواري كسرى لما تقع الفرس في يد المسلمين. وفعلا رجع، طبعا ده هيتحقق بعد الزمن الطويل، وده يدل على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا عاد سراقه بيبعد الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: قد كفيتكم هذا الطريق، يعني انتم مش هتلاقوني يا جماعه في الطريق، مش هتلاقوني في الطريق ده، ابعدوا. لا الغريب ان هو بيصدق، لان هو كان كافر، هو كان كافر ومش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيصدق ليه؟ هو كان مصدق. خلاص؟ فكان اول اليوم جاهدا، يعني شوفوا احنا دلوقتي بنقول ايه، كان في اول اليوم جاي مجاهد في مطارده النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخر اليوم كان بيدافع عنه، عشان كده بقول لك: وما يعلم جنود ربك الا هو. والغريب ايضا ان سراقه مع احساسه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الى انه لم يسلم الا بعد فتح مكه وحنين. يا الله، وهنا ياتي بقى ايمانك بسم الله المقيت، ان مش برضو ايه القصه دي برضو فيه في سندها ما فيه، في برضو فيها شيء من الضعف. انا بقول لك يتجاوز، انا قلت يا جماعه في الاول الكتب، كتب السير كلها اخبار ضعيفه، كتب السير كلها اخبار ضعيفه، فاحنا بنقول يتجاوز في السير ما لا يتجاوز في الاحكام. خلاص؟ ومرت الايام وفتحت بلاد فارس، وجاءت الغنائم في عهد عمر بن الخطاب وفيها سواري كسرى. فأخرج سراقة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: هذا حقي قد أعطاه لي رسول الله. فأعطاه عمر رضي الله عنه سواري كسرى. ده بقى دي أكيد، يعني حتى القصة الأولانية لو كان فيها ضعف، لكن ده حصل بالتأكيد، ده تنفيذا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يبين لك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في حد كمان كان بيطارد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ده مش مذكور في الرحيق المختوم، اسمه بريدة بن الحصيب. ده خرج علشان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، وهو رايح المدينه. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق بواحد اسمه بريده بن الحصيب، كان زعيم لقبيله اسمها اسلم. وخرج له في 70 من قومه، خرج هو و70 رجل علشان عايزين المكافاه اللي هي بتاعه القبض على النبي صلى الله عليه وسلم. مع خطوره الموقف، الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فقدش اعصابه ابدا، مع انه قابل ايه؟ ده 70 واحد. لا، امال عمل ايه؟ بدأ يعرض الاسلام على بريده وعلى قومه. ايه ده؟ لا مش معقول بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه مهاجر، طالع متخفي وطالع خايف من قريش ان هم يقبضوا عليه، وطالع كذا وطالع كذا، ومهالك الطريق ومخاطر الطريق، وهو يقعد لسه يعرض عليهم الاسلام. عرض عليهم الاسلام، وسبحان مقلب القلوب، وقعت كلمات الله سبحانه وتعالى في قلب بريده واصحابه، أقسم بالله آمنوا جميعا في لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد سنين في مكة، سنين في مكة عشان يجيب العدد ده، ما جابوش، وفي لحظة واحدة يؤمنوا بالله. وفي لحظة واحدة يؤمنون بالله السبعين. ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يخبرنا إن القلوب بيديه سبحانه وتعالى. لما أنت تبقي قاعدة وشايلة هم زوجك، وشايلة هم ما شاء الله مبارك، ممتاز ممتاز، بناتي وابنائي في الاكاديميه، مبارك مبارك جدا، خلاص. ايوه، ما هي موجوده موجوده يا جماعه في قصه سراقه، ما انا عارفه والله. طيب، المهم اللي انا عايزه اقوله ان انت لما تبقي هتموتي نفسك ان فلان ده يهتدي، زوجك ما بيصليش، ابنك ما بيعملش. طبعا الزوج اللي مش بيصلي دي كارثه، بس احنا بنقول لو انا قلت واحكمت العنان للحكم الشرعي مطلقا، ان كل واحده متجوزه واحد ما بيصليش تتطلق، يبقى كده 80% من في المية من بيوت مصر هيتطلقوا. لكن احنا بنقول ايه؟ نصبر الى حين المفروض، وندي زي ما بيقولوا مهله، مره واثنين وثلاثه و لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي كتب بايده، ولا سراقه، ده انا بقول لك خلى عامر بن فهيره هو اللي يكتب، خلاص. التفاصيل دي بقى يا اخوات احنا، انا نفسي ما اعرفهاش التفاصيل دي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ختم ولا لا. يا جماعه في جهل لا يضر، ما تشغلوش بالكم بالتفاصيل دي، احنا عايزين الحاجه. يعني معلش، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هيختم او ما ختمش هتفيدنا انا في ايه؟ يعني ايه القيمه المستفاده؟ احنا بناخد قيم مستفاده يا جماعه، بناخد قيم مستفاده من هذه القصص ومن هذه الروايات، مش ان احنا بنقعد نتكلم وخلاص، فاهمني؟ طيب، فاللي انا عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى هنا ياتي الينا وكاننا نتعلم من هو المقيت سبحانه وتعالى، ان كل حاجه بتحصل بوقت الله سبحانه وتعالى اوقته، وكل حاجه بتحصل تبعا للنظام الذي يحكمه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. تعالوا بسرعه قبل ما ندخل في الدروس، قبل ما ندخل في الدروس اللي من الهجره النبويه، تعالوا نشوف اخر حاجه اللي هي ثلاثة، رقم ثلاثة، اللي هي هيك بعض ما وقع في الطريق. وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قضيد على بعد نحو 130 كيلومتر من مكة. وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها: هل عندها شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق، خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق، فمر على خيمة أم معبد، فسألوها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم، القرى والشاء عازب. يعني إيه؟ مفيش حمل، ومفيش لبن، ومفيش. وكان السنة شهباء، يعني ما فيهاش أي نوع من الخير. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، في جنب الخيمة كده كان في شاة واقفة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ يعني فيها لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي تعبانة قوي قوي وما فيهاش ريحة اللبن. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ ممكن تخليني أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، او فاحلبها، لو شفت فيها لبن احلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله الله ودعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ببركته مسك ضرعها وايه ويعني ملس عليه ومسحه وسمى بسم الله ودعا صلى الله عليه وسلم بالبركه. فتفاجأت عليه وضرت، فتفاجت عليه وضرت، يعني بدأت ايه تهير اللبن. فدعا بإناء لها يربض، يعني يربض الرهط، يعني ايه إناء يشرب منه 9. فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحل. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن عجبه، فقال: من أين لك هذا؟ إيه ده، اللبن ده جالك منين؟ والشاة عازب ولا حلوبة في البيت، الشاة دي عازبة يعني عزباء، إيه ده ما فيهاش لبن، دي جبتيها منين؟ يعني لسه صغيرة كمان. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، وأي بركة، كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه. هو عارف بقى وسمع في الأخبار، قال لا بس ده إيه صاحب قريش اللي بيدوروا عليه. صفيه لي يا أم معبد. تعالي بقى نقرأ الوصف بتاع أم معبد في آخر الكلام، في آخر الكتاب، وده اللي هختم بيه إن شاء الله النهارده، هو خير ختام صراحة. قالت أم معبد الخزاعية أو الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بتصف لزوجها، من أجمل الوصفات اللي وصفها حد للنبي صلى الله عليه وسلم أم معبد، شفته مرة واحدة بس، شوف قالت إيه بقى. حين مر بخيمتها مهاجرا ظاهر الوضائح، الله أكبر، جماله واضح جدا، أبلج الوجه، أبلج الوجه يعني إيه، وشه منير مشرق، حسن الخلق، الخلق يا جماعة، الأخلاق، الكلام الطيب، الكلمة الطيبة، جبر الخاطر، حسن الخلق، لم تعبه السجلة أو سجلة. يعني إيه لم تعبه سجلة؟ يعني ولا راسه كبيرة ولا بطنه كبيرة، ولم تزر به صعلة، يعني إيه؟ يعني ما فيهوش اللي هو صلعة الشعر يعني، خلاص؟ وسيم، قسيم، جميل، قوامه جميل، في عينيه دعج، دعج يعني شد سواد الحدقة، خلاص؟ شد سواد الحدقة ده اسمه دعج، خلاص؟ أحور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحور اللي هو شدة السواد مع شدة البياض بتاعت العين، لا لسه، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، يعني إيه؟ يعني الرموش بتاعته طويلة، الأشفار بتاعته هي الرموش صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، رموشه طويلة صلى الله عليه وسلم. وفي صوته صهل، يعني في بحة بسيطة كده، عارف لما يبقى صوت رجل بس صوت رجل مش أجش، لا، في صوته كده بحة يسيرة. وفي عنقه سطع، يعني عنقه فيه طول صلى الله عليه وسلم. أحور شديد بياض العينين في شدة سوادهما، ويقال إن الحوراء أو الأحور اللي هو شدة سواد العين مع شدة البياض، يعني يبقى السواد بتاع العين اللي هو النني ده، خلاص، أسود قوي والبياض أبيض قوي. أحور أكحل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه حاطط كحل متكحل. أزج يعني متقوس الحاجبين، ويقال أن به ثقل في الحاجبين، كل الكلام ده طبعا شرحناه باستفاضة في دورة الشمائل. أقرن يعني إيه أقرن؟ ملتقي الحاجبين بين العينين، اللي هو اللي احنا بنقول عليه إيه، عبسة. يعني عبسة على فكرة في الرجال بيصفوا بيها الرجل اللي عنده عبسة في الرجل، إن هو رجل وسيم جميل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل، لا نزر ولا هزر، يعني ولا كلامه نادر قوي قوي، ولا يهزر كتير عمال على بطال، كأن منطقه خرازات نظمن يتحدرن. كلامه كأنه عارفه اللي هو اللولي اللي بينزل يتحدر كده، عارفين اللولي لما بيجري كده قدامك على ترابيزه ولا على ارض، ولا لما بتشوف احنا المشهد ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده، كانه جمال، كانه خرازات مظنه يتحضرن. رابعه، طبعا احنا اديناها للاطفال دي، رابعه يعني ايه؟ يعني ولا طويل قوي ولا قصير، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو انظر الثلاثه منظرا. يعني على اساس ان كان معاهم حد ثالث اللي هو سيدنا ابو بكر، وكان معاهم حد ثالث من الجماعه اللي احنا قلنا عليهم، بس هي هنا مش مبينه مين. واحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، يحتفلون به، بيبجلوه، بيعظموه، اذا قال استمعوا لقوله، واذا امر تبادروا الى امره. محفود، محشود، محفود يعني بيخدموا اصحابه بحفاوه وبيسارعون لامتثال امره. محشود، بيجتمع اليه الناس، في اي حته يقعد تلاقي الناس كلها بتجتمع عليه. لا عابس ولا مفند، يعني ولا عابس يعني ولا مكشر، ولا لا يفند احدا يعني لا يستقل عقله، يعني مثلا ما يقولوش ايه اللي انت بتقوله ده، ازاي يعني انت بتقول كده، لا لا لا لا لا يفند، يعني ايه؟ يعني ولا مفند يعني ما بيستهينش بالناس، ما بيكسرش زي ما بيقول مقاديف الناس، ما بيحسسش اللي قدامه انه مش فاهم حاجه. لا، كان جميل صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا نعيش على سنته، وأن يمتنا على ملته، وأن يرزقنا خير خلقه وسيرته. اللهم أمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. جزاكن الله خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.